الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب هذا هو الإسلام للشيخ محمد متولي الشعراوي. الحق والباطل، فما هي هذه المبادئ؟ مثلا أبو بكر كان في صف رسول الله، وابنه قبل أن يسلم كان في صف الكفار، وبعد ذلك يؤمن، وبعد أن آمن يقول: يا أبتي لقد لقيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك، أي أنه يقول: كان من الممكن أن أقتلك ولكني صرفت وجهي عنك. فيقول له أبوه أبو بكر: أما والله لو رأيتك في المعركة لقتلتك. موقفان: الأول موقف يمثل الحق لا يجامل، الثاني موقف يمثل الباطل حين يلقى الحق فيتخاذل. كلام أبي بكر رضي الله عنه منطقي مع عقيدته، وكلام ابنه منطقي مع عقيدته، لأن ابن أبي بكر حين يلقى أباه، أبوه له حق الأبوة عنده، وهو ليس على دين حق يغار عليه، فحين يقارن بين حق أبيه وحقه ماذا؟ لو كان مؤمنا بأن عقيدته التي يقاتل عليها عقيدة حق لهان أبوه في نظره، ولكنه حينما قارن حق أبيه لم يجد حقا مقابلا ليقارنه به، بل وجد باطلا، فوجد حق أبيه أفضل من لا حق يقف هو في صفه. وأبو بكر رضي الله عنه كان أيضا منطقيا مع عقيدته، لأنه مع الحق الإيماني، وابنه لا يغني عنه من الله شيئا، إذن فقد قارن بين حق لابنه وحق لربه، فآثر أن يكون مع حق الرب وإن كان ذلك على حق الابن، فقال: لو ترأيت لي في المعركة لقتلتك. تلك هي العقيدة الإيمانية حين تقاتل لكلمة الله، فيجب أن لا يستقر في الذهن أبدا إلا كلمة الله، ولا أنساب ولا أحساب ولا صلات، لأن صلة الإنسان بربه أولى بصلته بمن خلق الله. وأيضا نجد مثلا مصعب بن عمير، كان له أخ اسمه أبو عزيز، ومصعب وأبو عزيز كان مدللين في قريش، لأبويهما غنى ولهما في ذلك الغنى طرف، وكان مصعبا رضي الله عنه أشرب قلبه حب الإيمان، فآمن وهاجر وعاش في عيشة فقر وفاقة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه وهو في المدينة يلبس جلد ماعز ليستر به عورته، فيقول: انظروا إلى هذا الرجل كيف فعل به الإيمان، والله لقد رأيته وما في مكة فتى أعز منه، ولكن هكذا صنع به الإيمان. يلتقي مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز، وأبو عزيز كان لا يزال في صف الكافرين، وبعد ذلك يأسره أنصاري يقال له أبا اليسر، فيمر مصعب على أخيه وهو في قبضة أبي اليسر الأنصري، فيقول لأبي اليسر: أشدد يدك على أسيرك، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فيقول له أخوه أبو عزيز: أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ فيقول له: هذا أخي دونك. إذن فحسب الإيمان ونسبه هو الحسب الذي يجب أن يعتد به ويتسامى، ترجيع ذلك النسب على النفس ذاتها. ومعنى النفس ذاتها أن يجود الإنسان بنفسه ويعتبرها رخيصة أمام الصفقة التي ينتظرها، لأن الصفقة مريحة. البائع والمشتري والثمن، فالله يقول فيها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمشتري الله، والمشترى نفوس المؤمنين، والثمن الجنة. وما غاية الإنسان إلا أن يعيش سعيدا ممتعا، فإذا ما كان الثمن الجنة فليتعجلها كما يتعجلها الصحابي الذي قال لرسول الله: أليس بيني وبين الجنة إلا أن أذهب إلى هؤلاء أقاتلهم فيقتلوني؟ قال: نعم. وكانت في فمه تمرات، فاستبطى أن يظل حيا إلى أن يمضغ هذه التمرات، وألقى بالتمرات خارجه وخاض المعركة فقتل. وأيضا جمال الصفقة وإغراؤها يجعل المعذور في الإسلام عن الجهاد يتطوع هو بالجهاد. هذا هو عمرو بن الجموح، رجل عذره الله لأنه أعرج، فيقول لأبنائه: لا بد أن أشهد المعركة. فيقولون له: يا أبانا، نحن نكفيك المعركة. فيقول: لا، ولا بد أن أشهد المعركة. فيصر أبناؤه عليه لمنعه، فيذهب إلى رسول الله فيقول له: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعوني أن أخوض المعركة. فيقول له رسول الله: إن الله قد عذرك، أي أنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فيقول له: والله يا رسول الله، إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فيبتسم رسول الله ويطلب من أبنائه أن يسمحوا له. فهذا رجل معذور بحكم الإسلام والشرع، ومع ذلك استطاب الصفقة، فأحب أن ينتهز هذه الصفقة ليأخذها. لماذا؟ لأنه عاقل، هو سيموت حارب أم لم يحارب، فالموت لم يترك أحدا، فلماذا لا يموت بصفقة رابحة تجعله ميتا في نظر الناس، ولكنه حي إلى أن تقوم الساعة، حي يرزق. فأي عقلاء هؤلاء؟ هم الذين يوازنون في الصفقات ويستهينون بهذه الحياة وبزخارفها، حين يعيش المؤمن في جو عقائدي، وحين يتأكد أن الذي عقد الصفقة معه هو ربه الذي يصدق وعده، ويجب عليه أن يتهافت على هذا الأمر، ويجب عليه أن لا يدخر وسعه، وأن يعتقد أنه سيموت شهد معركة أم لم يشهد. الشجاع والجبان. وكلنا نحب نفوسنا، الجبان يحب نفسه، فهو لذلك يحمي نفسه من الموت، والشجاع أيضا يحب نفسه، فهو لذلك يحب حسن الأحدوثة عنه في الآخرة، يحب الجزاء لأنه يطمع في الصفقة الرابحة. ولذلك يقول شاعرنا العربي: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحربا. كل واحد يحب نفسه، ولكن الفرق بين الحبين أن هناك حبا سطحيا، حبا نازلا، يحب الخير العاجل ويصرف نفسه عن الخير الآجل مهما سما وارتفع. هل انتشر الإسلام بالسيف؟ إذن فقضية القوة في الإسلام قضية موضوعة لمهمة، إلا أننا في آخر عهدنا قد وجهنا المهمة وجهة أخرى. هذه الوجهة هي ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا بها، قالوا: إن الإسلام انتشر بالسيف. فأحب المسلمون أن يردوا على ذلك، فقالوا: لا، إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، والسيف لم يستعمل في الإسلام إلا دفاعا عن النفس. وبعد ذلك جاء المسلمون وأعجبتهم تلك الفكرة من أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، ولكنهم ما فطنوا إلى خبث هذه الدعوة. خبث هذه الدعوة نشأ من ماذا؟ نشأ من خوف خصوم الإسلام أن يحقق الإسلام المراد من وجوده في الأرض، ليظهر على الدين كله. ومعنى ليظهر على الدين كله أن مهمته إثبات الرشد للإنسانية كلها. هم يريدون للإسلام أن يكتفي بالبقعة التي هو فيها، ولا يفكر تفكيرا طموحيا في أن ينساح ليجعل كلمة الله هي العليا. فيقولون: الإسلام جاء للدفاع فقط، وما دام جاء للدفاع فقط فليس له أن يتعدى سائر حدوده. تلك كلمة لها براقة تبرئ الإسلام من أنه انتشر بالسيف، ولكنها تعوق الإسلام عن مده الذي أراده الله له، لأن الإسلام ما جاء لينشئ أمة واحدة في الأرض، وإنما جاء ليعمم عدالة السماء في الأرض كلها، ولكنه لا يفرضها فرضا. إذن فما دام لا يفرضها فرضا فماذا يكون الموقف؟ إنه إن فرضها فرضا بقوته، إن كان يملك قوة الفرض للعقائد، فإنه قد استولى على قوالب، والإسلام لا يريد أن يستولي على القوالب يحكم ظاهر الأشياء، ولكنه لا يحكم خفيات الأشياء. فقصارى إن تملك القالب والشكل أن صاحب القالب والشكل يحاول ألا تراه منحرفا عن منهج الحق، فإذا ما خلا له الجو أو إذا استطاع أن يستتر بجرمه فإنه يفعله. لماذا؟ لأنك لم تملك قلبك وإنما ملكت قالبه، إذن فقالبه هو موضوع الحساب والجزاء. لذلك وضع الحق مبدأ في انسياح الإسلام فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما دام لا إكراه في الدين فكيف تريد أن يمتد الإسلام إلى رقع أوسع؟ نقول إن الذي يمنع منطق عدالة الإسلام هو قوى الطغيان في الأرض، فالإسلام حين ينشر مبادئه ويجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد المسلم عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله، فلنا أن نقف أمام هذه القوة وأن ندكها دكا، وبعد ذلك نترك الناس أحرارا ليروا رأيهم بحرية وبمحض اختيار، فلا فرض لعقيدة. ولذلك نجد الإسلام حينما فتح بلدا من البلاد أحمل كل أهله على أن يسلموا أم ظل فيهم من ظل على دينهم؟ فلو أن الإسلام جاء لينشر بالسيف فإن معنى ذلك أن كل بلد فتحه الإسلام كان ولا بد أن يسلم أهله، ولكننا نجد كثيرا من البلاد المفتوحة ظل أهلها على دينهم ولا حرج عليهم. إذن فماذا فعل الإسلام؟ السيف والحرية. أزاح قوى الطغيان التي تفرض على الناس دينا، فإذا ما أزاحها ترك الناس أحرارا يختارون ما يشاءون من الأديان، وحينئذ يكون إقبالهم على الإسلام بطواعية، لأن الذي يقبل على مبدأ من مبادئ الإسلام بإكراه سيظل في نفسه كره على ذلك الدين الذي قهر إرادته، وما دام هناك كره على ذلك فلن يخلص له أبدا، وما دام لا يخلص له أبدا فإن المسلمين لن يزدادوا شيئا، والمسلمون إنما يريدون أن يزدادوا جواهر عاملة وعناصر فعالة. إذن يجب على المسلمين في جميع بقاع الأرض أن ينتهبه إلى أن قواتهم التي يعدوهن الآن لتدفع فقط عن العدو أن يغزون في دارنا، وأظن أننا حين نقول لتدفع فقط نكون قد وصلنا إلى منطقة من الضعف يرثى لها. فبدلا من أن نكون مطالبين بأن ننساح بإسلامنا خارج حدودنا، إذا بنا نهاجم في ديارنا وتدخل علينا أرضنا عنوة. إذن فذلك هوان، ولا بد أن نبحث في أسباب ذلك الهوان. لماذا؟ لا أقول نتمدد، ولكن أقول لا نتوقع أكثر من ذلك. لا بد أن تكون هناك خلفيات وراء هذا الانحسار الإسلامي، وهذه الخلفيات أن المسلمين في أممهم أصبحوا صورة غير مشرفة للإسلام في ذاتهم، اكتفوا بأن الإسلام يأخذ أسماء المسلمين، ولكنهم لم يحققوا في ذواتهم مفهوم المسلمين أنفسهم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ عاملان وراء اندفاع الإسلام، حدث بعد ذلك أن هان موقعهم في نظر خصومهم، فاجترأوا عليهم، ولو أنهم رجعوا قليلا إلى تاريخهم لوجدوا أنهم جاءوا بالإسلام إلى أمم جذبت هي الإسلام إليها، فكان الإسلام مندفعا بعاملين: العامل الأول عامل الاندفاع من القوة الإيمانية أن تنشر دين الله، العامل الثاني عامل الجذب من القوى المخالفة التي تريد أن تنتفع بها في الإسلام من مبادئ سامية وعدالة. فإذا كان المسلمون أنفسهم اليوم وصلوا إلى موضوع من الهوان في حياتهم وفي تخلفهم، فما الذي يغري غير المسلمين بأن ينظروا إلى ذلك الإسلام كنين يرتفع بهم إلى مناط مجتمعات الأمن والكفاية والعدل؟ لم يجدوا من حال المسلمين اليوم ما يشجعهم على هذه النظرة، ولكنهم وجدوا عكس ذلك. فلو أن الإسلام في ذاته صالح لأن ينشئ أمة متحضرة متدينة، لم يجدوا من حال المسلمين اليوم ما يشجعهم على هذه النظرة، ولكنهم وجدوا عكس ذلك. فلو أن الإسلام في ذاته صالح لأن ينشئ أمة متحضرة متدينة، أمة راقية يشيع فيها الأمن والخير والجمال، لالتفت الناس إليها وبحث الناس هم أنفسهم عن سر تقدم هذه الأمة وأمنها ورفاهتها واستقرارها، فيقال لهم إنه الإسلام، ويبحث الناس في دين الإسلام ويقبلون علينا لأن واقعنا الإشراقي يغريهم بذلك. أما ما الذي يغري غير المسلمين اليوم بأن ينظروا إلينا كمثل يحتذونها في تقدمهم ونهوضهم وسلامة مجتمعاتهم وأمنهم؟ لا شيء من ذلك أبدا. ومن العجيب أننا بعد أن كنا مطالبين بأن نعدي الإسلام إلى غير أرضنا وإلى غير بلادنا، أصبحت أرضنا تقتطع، وذلك هو الهوان. ومن العجيب أيضا أننا وقد طلب منا أن نصهر ذاتيات الأمم المختلفة في ذاتية إسلامنا، أن تجترئ قوى الباطل وأمم الفساد والشر على أن تذيبنا نحن في ذاتيتهم، وهكذا صار أهل الهوان بالمسلمين اليوم. فكان لا أقل من أن نحتفظ بذاتيتنا، لا أقول ننتقل بذاتيتنا إلى الغير لنصهرهم فيها، ولكننا لا أقل من أن نحتفظ بذاتيتنا، فكأننا انحدرنا انحدارين: الأول انحدار لم نقوى به على أن ننساح بكلمة الله لننشر النور في الأرض، الثاني انحدار لم نقوى به على أن نحتفظ بذلك الخير لذاتيتنا. فحين نرى الآن الأمة الإسلام تتنبه إلى واقعها وتلتفت إلى تاريخها الماضي، وحين تعرف ذاتيتها الماضية تعرف أن لها واقع، وهذا الواقع أرغم الدنيا كلها، ومن لم يدخل في دينها طواعية دخل فيها قهرا عنه، أو على الأقل ظل سلبيا بالنسبة لها لا يقاوم تيارهم. فإذا كنا كذلك والخير بين أيدينا ومحفوظ في كتاب الله ومحفوظ في سنة رسول الله، حين نلتفت إلى هذه الذاتية نكون أول بوادر الخير، بوادر الخير. نحن الآن نعيش هذه البوادر لأننا والحمد لله نرى شبابنا مقبل على دينه، ونرى اتجاها قد يأس من كل مبادئ الانحراف وزهد فيها، واتجه إلى أن يعرف الحق، واتجه إلى أن يعرف الخير. وما دام الإنسان بشخص نفسه أولا ولا يغالط ولا يغالب الحقائق، ويعتقد أنه مريض ويعرف كيف يشخص داءه، ثم يلتفت إلى المعنى الذي يقويه كما نشهده اليوم، حينئذ تكون بوادر الخير. وما دامت بوادر الخير مقبلة وجب علينا أن نتخلى ثم نتخلى. ومعنى نتخلى أن نقف وقفة واحدة صمودية شعوبا وحكاما، وقفة كالصف الواحد حتى ننهي أن يتدخل عدو لنا في أرضنا. فحينئذ نكون تخلينا أولا عن العار، وبعد ذلك نمكن لمبادئ الإسلام في نفوسنا وفي أسرنا وفي ذواتنا وفي كل محيطنا. وحين نتنبه إلى ذلك يكون من الممكن بعد ذلك أن ننساح بالإسلام انسياحا خارج حدودنا، لنذيق الدنيا كلها حلاوة ذلك الإيمان. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. القوة المادية ليست كل شيء، ولكن على المسلمين أن يتنبهوا إلى أن القوة المادية ليست هي كل شيء، فما لم تحملها قوة روحية مستكينة لله ومعترفة بفضل الله بلا غرور ولا زهو، حينئذ تكون القوة المادية مسنودة بالقوة الإيمانية والروحية، وذلك لا يتأتى إلا باتحاد الصف وبوحدة الكلمة. وإذا استقرأنا واقعنا الحديث وجدنا أننا هزمنا مرة، ووجدنا مرة أخرى بوادر نصر. بوادر النصر هذه جاءت على قدر إقبالنا على الله ببعض الشعارات. أقبلنا باسم الله، وأقبلنا بالله أكبر، شعارات وإن كانت لم تأخذ موقعها من الواقع وتغلغلت في حياة الناس، إلا أن الله أعطانا بعض النصر على مقدار هذه الشعارات. فلو أننا نقلنا هذه الشعارات إلى واقع يتمثل تطبيقا لمبادئ الإسلام وتطبيقا لمنهج الإسلام لأعطانا الله على قدر إقبالنا عليه. ويجب أن نعلم أننا لن نكون كذلك إلا إذا وضعنا منهج الله أمامنا وعملنا بما يقول، وانتهينا عما ينهانا، وكنا أمة واحدة وصفا واحدا. وحين ذاك نستحق أن نكون جند الله، وما دمنا جند الله فإن الله يقولها كلمة صادقة، لأن الله هو الذي يقولها وإن جندنا لهم الغالبون. الجندية لله وحده. فإذا ما رأيتم معركة بين المسلمين وبين غيرهم انهزم فيها المسلمون، فإن عنصرا من عناصر جنديتنا قد تخلف. انصر الجندية لله، وبغير ذلك لن نكون من الغالبين. فلا تقل إنني دخلت المعركة وأنا جندي لله ومع ذلك انهزمت. نقول له لا، إن ربك يقول وإن جندنا لهم الغالبون. وما دمنا لم نغلب فلا بد أن تكون هناك شروط لجنديتنا لله قد تخلفت. وذلك مثل قد ضربه الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي وهو بين صحابته. ماذا كان؟ موقعة أحد التي حدثت ولم يمر عام على انتصار المسلمين في بدر. أنحن من الهوان على الله أن ينصرنا في بدر ثم لا يمر عام وبعد ذلك تأتي معركة أحد فنهزم، إن كنا قد انهزمنا أو أن المعركة قد انساحت ولم نعرف لها نتيجة، أهزمنا أم غنمنا؟ على كل حال لم ننتصر النصر المرجو. ماذا كان الموقف؟ أراد الله أن يجعله درسا يتلقاه المسلمون وبين أيديهم رسولهم. الرسول أمر أمرا وبعد ذلك خولف ذلك الأمر. فلو أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة مع مخالفتهم أمر رسول الله سيقولون لقد خالفنا أوامر الرسول وانتصرنا، ولكن ما داموا قد خالفوا الأوامر فلينهزموا حتى يتربى المسلمون ويبقى الإسلام صحيحا. صحيح أن المسلمين أي المتخاذلين انهزموا، ولكن الإسلام بمبادئه وبقيمه وبأمر مشرعه صلى الله عليه وسلم قد انتصر. الهزيمة مخالفة لجندية الله. إذن فكل هزيمة لها عنصر من مخالفة لجندية الله. نفتش في أنفسنا فنجد هذه المخالفة واضحة. وأيضا يدعون الإسلام ومبدأ الإيمان أن نذكر الله دائما مع إعدادنا لكل قوة وألا نغتر بقوة. وذلك مثل ضربه الله للمسلمين في حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن فالكثرة لا تغني شيئا إن تخلى عنا نصر الله، ويجب ألا نزهو بالكثرة، ويجب أن نحاسب أنفسنا بعد كل معركة لنعرف حصيلتنا الإيمانية. والله يضرب لنا المثل في ذلك فيقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أصابتهم هزيمة، هل ضعفوا؟ هل استكانوا؟ لا، ولكنهم بحثوا في أسباب هذه الهزيمة. ولماذا أصيبوا في تلك المعركة تلك الإصابة؟ فكروا وحللوا ليعرفوا موقع الضعف منهم في مخالفة بند من بنود الجندية لله، وما كان منهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فكأنهم علموا جيدا أن سبب الهزيمة هو ارتكاب الذنوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، غرورا وكلاما وشعارات بلا رصيد. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن هم عادوا إلى نفوسهم ولم يعودوا إلى ربهم ليقولوا له: إننا مؤمنون بك فكيف هزمنا؟ بل عادوا إلى نفوسهم لأنهم هم الذين أخلوا بشرط الإيمان في نفوسهم. وما كان قولهم بعد أن أصابهم ما أصابهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كان جواب الله لهم حينما أقروا بأنهم هزموا وأصيبوا لأنهم أسرفوا على نفوسهم ولأنهم ارتكبوا ذنوبا؟ يكون المريض قد اعترف بدائه ولم يحاول أن يغالط طبيبه. فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: فاستجاب لهم. وما دام ربهم قد استجاب لهم فيكون هذا من لون الإحسان، لأن معنى الإحسان ليس ألا تخطئ، ولكن إذا أخطأت فلتتنبه إلى خطئك. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي نصرا على الكافرين، وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فحين نريد أن نعرض موقفنا اليوم عرضا إيمانيا، يجب علينا حين نصاب بنكسة أو نصاب بهزيمة ألا نقول: نحن مؤمنون فلماذا هزمنا؟ بل نقول: إن شرط إيماننا قد اختلف فينا، وإن عنصر الجندية لله قد اختل فينا. فإذا تنبهنا إليه ورجعنا فإن الله يقبل التوبة ويقبل الرجوع ويأتي في بقية المناسبات بما يثبت ذلك، وإن جندنا لهم الغالبون. الفصل الرابع: الإسلام والفكر المعاصر. عناصر الموضوع: الإسلام والفكر المعاصر هو موضوع الساعة، وهو الذي يتشوق كثير من الباحثين والدارسين إلى أن يعرفوا حقائقه وأصوله وماهيته. وإذا قسمنا هذا الموضوع إلى عناصر فعناصره هي: 1- الإسلام مفهومه ومقوماته ومصدره وغاياته. 2- الفكر ماهيته ومجالاته وحدوده في عمله. 3- المعاصر تعني اتحاد الفكر في زمن يجمعهما. فإذا أردنا أن نحلل كل عنصر من هذه العناصر إلى عوامله، وجب علينا أن نعرف الإسلام. الإسلام انقياد، والانقياد يقتضي مسلما أي منقادا، ويقتضي مسلما إليه أي منقادا إليه، ويقتضي مسلما فيه، وهو منهج الحياة وحركتها. فمن المسلم؟ المسلم على إطلاقه ومن ألقى زمام حركتي في الحياة إلى غير يعتقد قدرته عنه في تصريف أمور تلك الحياة. فليس من المعقول أن يسلم قادر زمامه العاجز، وليس من المعقول أن يسلم حكيم زمامه الأهوج، وليس من المعقول أن يسلم العالم زمامه لجاهل.